لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المسلم إذا وقع في أسر الكافرين كان له في عنق أمته من المسلمين حقوق كثيرة، أعظمها وآكدها السعي في فكاك رقبته وتحريره من أسره، فهذا من أجل الأعمال الصالحة التي تنجي صاحبها من النار، كما قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. العقبة هي النار أو الصراط المضروب على متنها، واقتحامها يكون بهذه الأعمال الصالحة المذكورة في هذه السورة: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة أي تخليصها من الأسر بتحريرها، أو تخليصها من الرق بإعتاقها، هذا هو فك الرقبة. وأعظمه الأسر، فالأسر الذي إن وقع على رقبة مسلم وجب على إخوانه من المسلمين بحسب طاقتهم السعي في فك رقبته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين العملين: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فروى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. فك العاني، العاني هو الأسير، العاني من العنو ليس من المعاناة، العنو معناه الذل والخضوع، ومنه قول الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وسمي الأسير عانيا لأنه يعاني الذل والخضوع في يد آسره، ولذلك وجب على المسلمين أن يسعوا في فكاك رقبته. وقد استنكر الله عز وجل على أمة الإسلام أن تترك القتال في سبيل تحرير هؤلاء الأسرى والمستضعفين، فقال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية فكاك أسرى المسلمين اهتماما بليغا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في الصحيفة التي خص بها علي بن أبي طالب وآل بيته رضي الله عنهم جميعا. ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي غير القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه، يعني لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم ولم يخصنا بشيء من الوحي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يؤتيه الله عز وجل في كتابه لعبد من عباده وما في هذه الصحيفة. وكان الصحيفة قد ربطها في سيفه يحتفظ بها، وما في هذه الصحيفة؟ فقال له أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ فقال له رضي الله عنه: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وهذه الأمور الثلاثة إنما يجمعها حفظ دماء المسلمين. الدية العقل معناه الدية، والدية تنفي القتل. إذا أخذ أولياء المقتول الدية وعفوا عن القاتل حفظ دمه، وأما فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر فحفظ دماء المسلمين من أعدائهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الدية التي يحق بين المسلمين وبين فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر في هذه الصحيفة التي خص بها صهره عليا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أجمع أهل العلم كافة على وجوب سعي المسلمين في فكاك أسراهم، سواء بالقتال أو بالمبادلة أو بالمال، حتى ولو استنفد ذلك مال بيت مال المسلمين. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: لأن أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي الكافرين أحب إلي من جزية العرب، أحب إلي من أن أجمع المال في بيت مال المسلمين، لأن أفتدي أو أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكافرين أحب إلي من جزية العرب. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه، سئل: أيجب على المسلمين أن يستنقذوا من أسر منهم؟ قال: نعم، أوليس يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ إن كان يجب على المسلمين أن يقاتلوا لاستنقاذ الأسرى فأوضح وأيسر أنه يجب عليهم أن يبذلوا أموالهم افتداء لأسراهم. ولهذا كما ذكرنا لم يختلف أهل العلم أبداً في وجوب سعي المسلمين بحسب طاقتهم في فكاك أسراهم من أيدي الكافرين. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية اهتماماً عملياً بليغاً هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ولو كان في سبيل ذلك أن يقاتلوا وأن يأسروا بعض أسرى الكفار لتتم المبادلة، وكذلك يرفضون استنقاذ أو فداء من في أيديهم من أسرى الكافرين استوساقا لسلامة بعض المسلمين من الوقوع في الأسر. واسمع هذه الروايات في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء بني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من المسلمين. ماذا فعل المسلمون؟ فأسر المسلمون رجلا من بني عقيل. لماذا؟ لتتم المبادلة. قال رضي الله عنه: كانت ثقيف حلفاء بني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من المسلمين، فأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وفدي هذا بهذين، يعني فدي الرجل العقيلي بالأسيرين المسلمين وتحررت رقابهما. وفي صحيح مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة سرية أبي بكر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أبا بكر، وكان من جنوده فيها سلمة بن الأكوع، فأبلى بلاء حسنا وذكر قصة طويلة، وفي آخرها أن أبا بكر ميزه على بقية الجند فنفله جارية من أحسن العرب. قال سلمة: فأعجبتني ووددت أن آخذها لنفسي، يعني نويت وعزمت أن أحتفظ بها ولا أبيعها، أمسكها لنفسي من إعجابه بها. فلما رجع إلى المدينة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا سلمة هبني المرأة، يعني هب لي هذه المرأة. فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه من الغد وأصر صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد سبيلا لتحقيق غايته إلا من خلال هذه المرأة. فلما لقيه من الغد قال: يا سلمة، لله أبوك، هبني هذه المرأة. فقلت: يا رسول الله، هي لك، والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ولكن هي لك يا رسول الله. تدرون لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها؟ قال سلمة رضي الله عنه: فبعث بها إلى أهل مكة ليفتدي بها بعض أسرى المسلمين صلى الله عليه وسلم. بعث بها إلى يهتم بأسرى المسلمين، فيستوهب صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يفك به رقابهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ وذكر أهل المغازي والسير كموسى بن عقبة وابن إسحاق والطبري وغيرهم في سرية نخلة التي كان عبد الله بن جحش رضي الله عنه أميرا عليها، وكان من جنوده سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فأضلا بعيرهما فتخلفا عن السرية في طلب البعير، وسار عبد الله بن جحش بمن بقي معه من المسلمين، وكانوا سبعة فقط، وأغاروا على نفر من قريش وأسروا منهم رجلين ورجعوا بهما إلى المدينة النبوية. فلما سمعت قريش بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم من يفتدي أسيريهما، فماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر، يستوثق لئلا يقع مسلم في الأسر ابتداء صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: إن قدما صاحبانا فإنا نخشى عليهما منكما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكما، وإلا فديناهم. يعني لن أعطيكم هؤلاء الأسرى حتى يرجع أصحابي سالمين، فإن رجعوا فاديتهم. وبالفعل يرجع سعد وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فيفدي النبي صلى الله عليه وسلم أسيري قريش منهما. وذكر أيضا أهل المغازي في قصة عمرة الحديبية وهي مشهورة، لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمرة، فنزل بالحديبية وعسكر هو وأصحابه هناك، فأرسلت قريش 50 فارسا وأمروهم أن يطرقوا الجيش بالليل لعلهم أن يأسروا أحدا من المسلمين أو يصيبوا منهم غرة. ولكن هيهات، قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم حراسة المعسكر بين 3 فرق يتناوبون عليها، فلما أتى هؤلاء الفوارس أسرهم محمد بن مسلمة ومن معه ممن كان في الحراسة، وأتوا بهم جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موثقين في الأسر. فلما سمعت قريش بذلك أرسلت آخرين حتى تراموا بالسهام وبالحجارة، وأيضا أسر منهم المسلمون جماعة وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار عنده أكثر من 50 أسيرا من قريش. وفي الوقت ذاته استأذن 10 من المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا أهلهم في مكة، فأذن لهم، وأرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة رسولا من عنده يخبرهم أنه لم يأتي لقتال، وأنه ما أتى إلا للعمرة، ويدعوهم إلى الإسلام أو يخلوا بينه وبين العرب. فأشيع في المسلمين أن عثمان والعشرة الذين معه قد قتلوا في مكة. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقام النفير العام، وأخذ البيعة من المسلمين جميعا على الحرب، وعندئذ أرسلت قريش من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم سهيل بن عمرو. فلما جاءه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، وأن هؤلاء 50 إنما أغاروا عليه برأي سفهائهم لا برأي ذوي الأحلام منهم، وأنه لما بلغهم ذلك أنكروه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق من بيده من الأسرى. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست مرسلهم حتى يأتي أصحابي، فإن أتوا أرسلتهم، فأرسل سهيل إلى أهل مكة فأطلقوا من بأيديهم من المسلمين، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بيده من أسرى الكافرين. كل وسيلة مشروعة قد تدرع بها المسلمون لفكاك أسراهم، والمسلم لا يعجز سببا حتى ولو كان السبب الذي لا ينقطع، الباب الذي لا ينغلق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يدعو لهؤلاء الثلاثة الذين قد حبسوا ليعذبوا في مكة بعد أن أسلموا، فدعا لهم شهرا. قال أبو هريرة: ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، فأتيت وقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما تراهم قد قدموا؟ أنت لا تعلم؟ قد نجاهم الله عز وجل وأتوا بالفعل إلى المدينة. وكان لنجاتهم قصة تصلح مثالا لما يعرف اليوم بالعمليات الفدائية، وذلك أن الله عز وجل ألقى في قلب أم الوليد بن الوليد الرأفة به والشفقة عليه من أسر أخواله له وتعذيبهم إياه، فأتته سرا بالليل وفكت وثاقه، فانطلق من ثوره إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ بماذا ينشغل صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: ما فعل صاحبك؟ سأله عن صاحبيه سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة: ما فعل صاحبك؟ فقلت: يا رسول الله، تركتهما في هم شديد وضيق، قد أوثق رجل أحدهما في رجل الآخر، يعني قرنوا بينهما في حديدة واحدة ليستوثقوا لكي لا يهربوا. قلت: يا رسول الله، تركتهما في ضيق وهم شديد في الوثاق، قد ربطت رجل أحدهما في رجل الآخر. فعندئذ أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، فماذا فعل؟ قال لأصحابه الذين حوله: من لي بسلمة وعياش؟ من يستطيع أن يخلصهم من الأسر؟ تدرون من الذي انتدب لهذه المهمة؟ هو الرجل الذي أتى لفوره من الأسر، فقام الوليد بن الوليد نفسه رضي الله عنه وقال: أنا لك بهما يا رسول الله، ورجع من فوره إلى مكة ودخلها مستخفيا، وكان قد أسر في حجرة لا سقف لها. لماذا؟ ليتعذبوا بالحر والبرد مبالغة في تعذيبهم. فلما كان من الليل تسور عليهما الجدار ومعه السيف، وأخذ معه مروة، المروة هي الحجر الصلب الشديد، ووضع المروة تحت القيدين وظل يضرب على القيد بسيفه حتى انكسر القيد، ولذلك كان يقال لسيفه ذو المروة رضي الله عنه وأرضاه. ثم حملهما على بعير وساقهما إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الآن عملية فدائية، يعني ضحى بنفسه يرجع إلى الأسر باختياره إن كان في سبيل فكاك أصحابه. من المشهورين بالقيام بمثل هذه العمليات تهريب الأسرى، أسرى المسلمين من مكة، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، وكان رجلا قويا شديدا يحمل الأسرى على ظهره ويأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. ومن قصصه المشهورة ما رواه النسائي والترمذي في سننيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله، فلما أتاه في ليلة مقمرة رأته امرأة بغي من بغايا مكة كانت صديقة له في الجاهلية، فلما رأته عرفته وقالت: مرثد مرحبا، هلما ثبت عندنا الليلة، تدعوه إلى الفاحشة وهو في عمل فدائي. فقال: يا عناق، حرم الله الزنا، لأن أنا مسلم لا أقترف هذه الكبائر، يا عناق حرم الله الزنا. فماذا فعلت عناق؟ قامت فصرخت في أهل مكة: يا أهل مكة، إن هذا الدلدل يهرب أو يحمل أسراكم. دلدل يعني القنفذ، لأنه لا يخرج إلا ليلا. فلما سمعوها نفر خلفه منهم 8 يحملون السلاح، ففر منهم إلى الخندمة، جبل في مكة، ووجد غارا فكمن فيه، فجاء 8 ووقفوا على رأسه وأعماهم الله عز وجل عنه، حتى بال أعزكم الله، حتى بال أحدهم على رأسه فلم يتحرك. فلما انصرفوا ماذا فعل؟ لم ينجو بنفسه أو يهتم بأمر نفسه، وإنما رجع إلى أسيره يقول: وكان رجلا ثقيلا فعناني، ثقيل الوزن، فوجدت عناء في حمله، وكان رجلا ثقيلا فحملته إلى الإذخر في عرفات، ثم فككت قيوده وأكمله وحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان المسلمون يهتمون بأمر الأسرى، وإن بذلوا في ذلك ما بذلوا. فإن سألت أو تساءلت: فما حال الأسرى أنفسهم؟ ضرب أسلافنا الصالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقعوا في الأسر، وقد وقع منهم جماعة في أسر الكفار، ضربوا في ذلك المثل في الصبر والوفاء والثبات حتى الممات. من أشهرهم في قصته خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وقصته رواها البخاري وغيره، لما وقع في الأسر في سرية عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وبيع في مكة لبني الحارث بن نوفل، لأنه قتل أباهم في معركة بدر، فاشتروه ليقتلوه. وبالفعل لما أجمعوا على قتله بعد أن حبسوه مدة، طلب من امرأة منهم موسى ليستحد بها. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ في ماذا يفكر خبيب؟ ما الذي يهتم به؟ يهتم بنظافته الشخصية قبل أن يلقى ربه، كأنه في عيد، كأنه في جمعة، يريد أن يستحد قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى. فطلب من المرأة التي كانت تأتيه بالطعام، طلب منها موسى يستعيرها فأعارته إياها، ثم غفلت عن صبي الله، فإذا به قد أجلسه خبيب على فخذه وفي يده الأخرى الموسى، ففزعت فزعا شديدا، عرف ذلك خبيب في وجهها، فقال: أتظنين أني أقتله؟ والله ما كنت لأفعل. ما هذه أخلاقنا؟ ولا هذا ديننا؟ نقتل صبيا بجريرة آبائه؟ ليس هذا من شأننا. أتظنين أني أقتله؟ والله لا أفعل. ثم لما حملوه إلى الحل ليقتلوه قال: ذروني حتى أركع ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل القتل، فصلاهما وتجوز فيهما، ثم قال لهما: لولا أن تظن أن بي الجزع من الموت لطولتهما، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فتواروا جميعا من دعوته، ثم رفعوه ليصلبوه، فأنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال له أبو سفيان: أتحب أنك آمن في أهلك وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ فقال: والله ما أحب أني آمن في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، صبر ووفاء وثبات حتى الممات، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلكم أظن قد سمع بقصة عبد الله بن حذافة، وقد رواها البيهقي في شعب الإيمان عن أبي رافع رضي الله عنه. أرسل عمر بن الخطاب جيشا إلى الروم فأسروا جميعا، ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر الملك أن واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الأسر، فأمر بهم فأمرهم فأتوا به إليه فقال: تنصر، أعفو عنك وأشركك في ملكي وسلطاني. قال: والله لو أعطيتني جميع ما، ليست شركة، لو أعطيتني كل ما تملك وما تملك العرب على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة أن يرموا عند يديه ورجليه ولا يقتلوه لعله يخاف، وهو يعرض عليه أن يتنصر فيأبى، فأمر به فأنزل، ثم أمر بقدر فيه ماء فغلي حتى احترقت القدر، ثم أمر بأسير من أسراء المسلمين فألقي في القدر حتى أخرج عظاما تلوح، ذاب لحمه من الحرارة. وعبد الله ينظر رضي الله عنه وأرضاه، وعرض عليه أن يتنصر وإلا ألقاه في القدر، فقال: افعل ما بدا لك. فأمر به أن يلقى في القدر، فلما ذهبوا به بكى، فلما أخبر الملك أمرهم أن يردوه. قال: تتنصر؟ قال: لا. قال: إذن لم تبكي؟ قال: بكي، انظر إلى الثبات. قال: بكيت أن لي نفسا واحدة تلقى في هذا القدر فتموت في ساعة، ووددت أن لي بعدد شعر جسمي أنفسا تقتل هكذا في سبيل الله. فلما سمع الملك ذلك أعجبه الأمر وأعجبه الرجل، وقال: قبل رأسي وأطلقك. قال: لا، حتى تطلق جميع أسرى المسلمين. قال: أفعل، ولكن قبل رأسي. فقبل رأسه وقال: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيطلقني وأسرى المسلمين لا أبالي. فقبل رأسه فأطلقه وجميع أسرى المسلمين، وأتى بهم إلى عمر بن الخطاب وقد بلغه الخبر، فلما رآه قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سمعنا في عصرنا هذا من يبقى من المسلمين في أسر اليهود أو غيرهم من الكفار، ثم ينجيه الله عز وجل بعد مدة متطاولة، ثم يكون هو هذا الأسير شوكة في حلق أعدائه، يذيقهم الذل والهوان، ويجري الله على يديه فيهم الزلازل. ولهذا أصل في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ما رواه الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية، في قصة أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، حينما انفلت من الأسر وأتى المدينة فأرسلت قريش خلفه من يرجع إليهم به. لماذا؟ لأن من شروط الصلح ألا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قريش إلا رده إليهم وإن كان على دين. فرده النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. فلما كانوا بذي الحليفة في أول الطريق قال له رجل منهما: أرى سيفك هذا جيدا؟ فاستله الآخر وهزه وقال: إي والله إنه لجيد، وقد جربت به وجربت. فقال: أرني إياه. فلما أمكنه منه ضربه به حتى برد، حتى قتله، فقتل من كان معه السلاح وبقي الآخر دون سلاح، ففر فزعا مزعورا إلى المدينة النبوية، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قد قتل صاحبي وإني لمقتول. ودخل خلفه أبو بصير يحمل السيف، فقال: يا رسول الله، قد وفى الله بذمتك وقد رددتني إليهم، فنجاني الله عز وجل. فلما سمع النبي منه ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. ففهم أنه سيرده، وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إليه أن يسترد نفسه بالقوة، فذهب إلى سيف البحر. وينفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو وغيره من أسراء المسلمين، ويكونون جميعا ما يعرف اليوم بالفرقة الفدائية أو القتالية، فلم يتركوا عيرا لقريش إلى الشام إلا قتلوا من فيها وأخذوا الأموال.